أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني، يقول ما هو سبب تخصيص الجمعة على سائر الأيام؟ الله أعلم، الله سبحانه وتعالى كما مر بنا في دروس سابقة فإنه يختار، يخلق الله ما يشاء ويختار، فهو يختار من خلقه ومن الأزمنة والأمكنة والبشر، فيصطفي من البشر ويجتبي من يشاء سبحانه وتعالى. فكون هذا اليوم الذي هو يعتبر بالنسبة للمسلمين أفضل الأيام، فهو يوم فيه يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا يعني رحمة بنا أن الأعمال فيه يعني أجرها بزيادة وثوابها، ومن ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الله اختص، اليهود كان لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد، وكانت قد عرضت الجمعة عليهم فأبوها كما جاء في بعض الأحاديث، عرضت على اليهود وعرضت على النصارى، فهذه الأمة الله سبحانه وتعالى وفقها لهذا اليوم المبارك. فيوم الجمعة اختصه الله بهذه الأشياء، مثل ما فضل يوم الاثنين بصيامه ويوم الخميس بصيامه، وفضلت ليلة القدر، وفضل شهر رمضان، وفضل من الأيام ما فضل في من أيام الشهر ومن وهكذا. فيخلق الله ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول يريد أن يخطب فتاة ولكن يقول والدي لم يرضى وأمي قبل وفاتها لم تكن راضية، فماذا أفعل حينما أريد أن أخطب هذه الفتاة وأريد بر والدي؟ أمكن أن تقنع والدك إن كان ليس هناك مبرر واضح لاعتراضه، لكن يبقى كون والدتك وقد ماتت وهي هي الأخرى ما تنصحك، فإن من البر أن تعرض عن هذه المرأة، تعرض عنها حتى لو فرضنا أنه لم يكن هناك يعني مبرر واضح من قبل والديك. أما إذا كان هناك مبرر من قبل الوالد والوالدة فلا ينبغي لك هذا الأمر، لكن لو فرضنا أنه شيء في النفس، شيء في النفس، أو قد تكون خلافات قديمة بين الأسرتين، فالأولى برا بوالديك أن تعرض عنها، وثق أن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا منها، خيرا منها. يعني حتى لو فرض أنك أقنعت والدك ولم يكن شيء واضح يدعوه للاعتراض، فكون أمك ماتت وهي تكره لك هذا الشيء، فبرا بوالدتك، لأني أخشى أنك لو أقدمت وتزوجت وأنجبت ربما وسوس لك الشيطان فيما بعد وذكرك بهذا الأمر، فبعد فوات الأوان وبعد سنين تبدأ الكراهية من وسوسة الشيطان فتظلم هذه الفتاة وربما أيضا تظلم أولادك، فالبعد عن هذا هو الأولى بك. أحسن الله إليكم، يقول هل يوجد حديث في صلاة الجمعة يقول إذا دخل الإمام أن من مس الحصى فقد لغى، وما حكم من كان يقرأ القرآن وأكمل حتى الأذان الثاني ووضع المصحف في مكانه فهل يكون قد لغى؟ نعم، ورد الحديث الصحيح والتأكيد في وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، الإنصات له، حتى أن بعض أهل العلم يحملون الآية قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يحملونه على أنه في الإنصات للخطبة يوم الجمعة. وقيد عليه الصلاة والسلام الأجر والثواب الذي وعد به من حضر الجمعة، قيده بأمور منها أن ينصت للخطيب إذا خطب، أن ينصت ويستمع. ثم بين عليه السلام أمور تخل بالإنصات، منها من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني حصى عبث يعني تعبث، فليس المقصود الحصى بذاته، فالذي مثل يعبث بردائه أو بعمامته أو هكذا أو بمسبحته حتى ولو كان يسبح، ما هو ذا وقت التسبيح، أو بسألمهم أي صورة من صور العبث في أثناء الخطبة، هذا مثل مس الحصى، هو نوع من العبث والانصراف الذهني عن الخطبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريدك أن تتوجه بمشاعرك وسمعك إلى الخطيب، وتستوعب ما يقول، وتستفيد من تذكيره وموعظته ونصحه، فهذا أمر شديد. ولم يرخص على الصحيح إلا لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد ويخففها، خلافا لما ذهب إليه بعض الأئمة رحمهم الله أنهم يقول لا، حتى تحية المسجد لا تصلى، وهذا ما هو صحيح، لأنه ورد النص بأنه يصلي والإمام يخطب. أما هذا الأخ الذي يقرأ القرآن حتى الأذان الثاني، هذا ما فيه إشكال، لأن الحكم مقيد بالشروع في الخطبة، فإذا شرع الإمام في الخطبة يجب أن تبادر وتضع المصحف من وضعه، وتكف عن الدعاء، وتكف عن حتى يعني تشميت العاطس ورد السلام، هذه أشياء كلها ممنوع منها أنت. ومن قال، انظر يعني، من قال لصاحبه يوم الجمعة صح فقد لغى، يعني واحد يتكلم بجوارك ما تقول له اسكت، هذا شغل الإمام، الإمام هو الذي يسكته، أما أنت لو قلت له اسكت ممكن يقول ما شعرك، تصير يعني ملاغطة، لغط وتشويش وترد عليه ورد عليك، شوف الحكمة اتركه. لكن بعض أهل العلم يقول إن أعطيته إشارة، يعني لعل الإشارة يقولون خاصة إذا صار يشوش على الناس ويشغلهم بكلام أو رفع صوت، فمن أهل العلم يقول لعله في هذه الحالة إذا أعطيته نوع من الإشارة لعله يفهمها ويكف عن، لأن الحديث ورد في الكلام. فالحاصل أنه ينبغي الإنصات، وعلى أساس أيضا هذا الحكم محمول على أن الخطباء خطبهم على ما فيه المصلحة للمصلين من الوعظ والتذكير والأحكام التي يستفيدون منها، وعدم الإطالة التي تمل الناس، على ما ورد في الحديث إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقه، أي دليل على فقه قصر خطبته وطول صلاته. ولا نلتفت لبعض الأئمة الذين أو ما هم أئمة، أي ناس من أهل العلم يتأولون في طول الخطبة، هذا نص صريح كما ورد في حديث عمار رضي الله عنه، خطب واختصر قالوا له لو يعني نفست شيئا ما وأطلت، فاستشهد بالحديث رضي الله عنه. وللأسف نجد بعض إخواننا من الخطبة هداهم الله يملون الناس ويكثرون، فهذا قد يدعو الناس للملل، كذلك أيضا قد يخرجون عن حد الخطبة بالمدح والثناء والإطراء الذي ليس هذا موضعه ولا محله. فالخطب خطب الجمعة ليست لا مدح ولا إن كان، ولا بد يقول أهل العلم يدعو للإمام دعاء مختصرا، ولا يطري ولا يثني، لا يطري ولا يثني على الأئمة، هذه ليست المنابر السياسية حتى يمدح فلان، بل إن كان ولا بد كلمات خفيفة في يدعو الله له بالثبات والصلاح وما إلى ذلك. فهذه الخطب، ولذلك ورد عن بعض السلف لما كان الحجاج الفاسق يخطب كان بعض الفقهاء يقولون هذا لم نؤمر بالإنصات له، فهو رجل فاسق فاجر ظالم، فكانوا لا يبالون به ويرون أن هذا يعني ينفسون عن أنفسهم لظلمه، نسأل الله أن يعامله بما يستحق. لكن الأولى أن الإنسان ما التزم بالسنة وأخذ بها فهو الأولى به. أحسن الله إليكم. يقول لدي قريب كان متهاون بالصلاة، وعندما حصل حصار دماج تأثر وذهب وجاهد مع أهل السنة واستشهد وأحضرت جثته، يقول إلى القرية، وانقسم الشباب إلى قسمين بشأن الصلاة عليه، والكثير منهم لم يصلوا عليه. يقول هل يعتبر شهيد؟ وكان متساهل بالصلاة. يقول كان متهاونا بالصلاة، وعندما حصل الحصار تأثر يقول وذهب. والله على كل حال، أول شيء ما وجه التهاون، صورة التهاون، هل هو تأخيرها عن وقتها أو ترك أو ما إلى ذلك. الأمر الثاني، إن كان هذا الحصار دفعه إلى التوبة وحصلت له توبة، والإخوان الذين كانوا حوله في أثناء الحرب عرفوا منه أنه يحافظ على الصلاة، وأيضا ما هي دوافعه للمشاركة، هل هي لإعلاء كلمة الله أو دوافع قومية وطنية. فإن كانت دوافع لغيرة على الإسلام والمسلمين فإنه إن شاء الله يرجى له الخير ولعلها تكون مكفرة، وإن كانت الأخرى دوافع وطنية وعصبية وقومية فهذا نسأل الله العافية، لا يعني على خطر عظيم. أما قضية أنه شهيد، هذا لا يشهد، يعني يشهد لأحد بالشهادة. نقول إن شاء الله، إن شاء الله أن الذين يجاهدون في سبيل الله في أي بقعة من بلاد الإسلام إن شاء الله نحسن الظن ونقول نرجو أن يكونوا شهداء، نرجو أن يكونوا شهداء. أحسن الله إليكم. يقول بعض إخواننا تسأله عن حاله فيستشهد بآية كقولك كيف حالك، يقول كل يوم هو في شأن، هل يجوز ذلك؟ لا، أهل العلم حذروا من الكلام في القرآن الكريم والاقتباس الذي ليس في محله، وإلا فالاقتباس معروف أنه من أساليب البيان والبلاغة في الخطب والمقالات، أما أن يكون على لسانه، وكانوا يريدون حكاية معروفة عند أهل الأدب، المرأة التي تتكلم بالقرآن، وهذا كله لا يعول عليه. وأيضا مثل هذه الحالة كل يوم هو في شأن، ما صلت هذه الآية بالسؤال عن حالك؟ هذا قد يكون كلام خطير، فالله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه جل جلاله أنه كل يوم هو في شأن، وأنت من أنت؟ يعني أنت في كل يوم في شأن؟ هذا أعوذ بالله، هذا إذن كأنك يعني فهذا جهل وضلال. فينبغي أن يوجه من يعني ينتزع شيء من القرآن الكريم، آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي له إلا إذا كان في موضعه تماما، إذا كان في موضعه مناسب فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول لي صديق عازم أن يذهب إلى آثار كعب بن الأشرف ليتبول عليه، يقول ما نصيحتكم له؟ نصيحة نقول اذهب إلى اليهود هناك تبول عليهم، ما لكم؟ إذا كان عندك شجاعة وقوة، هذه حجارة، ما شجاعتك وجرأتك، اذهب إلى اليهود في فلسطين أو أينما وجدتهم، أينما ثقفتموهم، حيث وجدتموهم اقتلوه كما هو نص القرآن الكريم، فتتبع اليهود عليهم لعنة الله، والأمريكان عليهم لعنة الله، ماذا فعلوا بجثث المسلمين في أفغانستان وهم موتى؟ ألم ينشر في العام الماضي أنهم كانوا عليهم لعنة الله جنود أمريكان كانوا يتبولون على جثث المسلمين في أفغانستان عليهم من الله ما يستحقون؟ فأين الغيرة؟ فأخينا الكريم، يا أخي الكريم، أرنا شجاعتك في أعداء الله. أما حصن كعب الأشرف هذا لم يعد له حصن، وهي عادت أورثنا أرضهم وديارهم سبحانه وتعالى، ونسأل سبحانه وتعالى كذلك أن يعيد الكرة وأن يورثنا ديارهم وأموالهم وأراضيهم ونساءهم إن شاء الله، لكن بالعزيمة والجهاد لا بمجرد التمني، فما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أحسن الله إليكم. يقول إذا امتلأ المسجد وأردت أن أجلس خارج المسجد فهل علي تحية للمسجد؟ لا، إذا كان خارج المسجد تماما يعني في الطرقات، أما الساحة فالأولى أن تصلي، الأولى أن تصلي الساحة، وإلا في الصحيح أن الساحات ليست من المسجد تماما لكن الأولى. أما إذا كان في الطرقات فالطرقات ليست يعني ليس لها حكم المسجد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عدم تربية اللحية إذا كان من شأن إطلاقها إثارة فتنة أم أن هذا يعد خروجا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. أحكام الله سبحانه وتعالى وأوامره وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصورون يا أخي لا تصورون هداكم الله، قلنا لكم مرارا هداكم الله لا تصورون، فلا يمكن أن تكون مصدرا للفتنة بل هي مصدر للسكينة والأمان. وهذا منطق المنافقين الذين كانوا يعتذرون عن الخروج أنهم يخشون الفتنة، فالله قال عنهم ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فأنت في الفتنة سقطت كونك تحلق لحيك تقول خروج عن الفتنة، وأي فتنة تكون؟ لكن بعض الإخوان يقول يعني في عهد الظالمين الذين قضى الله عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي على بقيتهم فيحاربون المسلمين حتى في رجولتهم ويجبرون خاصة العساكر منهم والعسكريين وبعض الموظفين يلزمونهم بحلق اللحى، ولا زال هذا موجود في كثير من بلاد الإسلام. فهذا حسب، إذا كان شديدا وإكراها يعني قوي ومع ذلك نقول لا تستسلم لهم، يعني كل حلقة لا خليها بأمر جديد، يعني أنت ما هو خلاص أمرك وتستسلم كل مرة، يعني مرة قل نسيت وغفلت، تحايل عليهم ومللهم، وثم أيضا تعاون مع إخوانك يا أخي، تعاون من ترى فيه الخير حتى تنشروا هذا الشعار وهذه السنة، تراغمون أعداء الله من المنافقين وأضرابهم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة قبل المغرب بخمس دقائق. والله التحديد يعني صعب، لكن نقول إذا كان خمس دقائق فأكثر فالأولى الصلاة أولى، إذا كان باقي على الغروب خمس دقائق أو أكثر فكونك تصلي قد يكون أولى. ومن أهل العلم من يقول بل الأولى الجلوس، ومنهم من يقول الانتظار، تقف حتى تتحقق من غروب الشمس. فإن كنت يعني الانتظار والوقوف قد يتعبك فقد تكون الصلاة أولى والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الحدود الجائزة للنظر للفتاة عند الخطبة؟ عند يعني خطبة الفتاة ما جرت العادة بالنظر إليه، الوجه والكفين والشعر والقدمين، ما عدا ذلك لا يجوز أكثر من هذا، يعني لا يجوز مثلا أن ينظر إلى ساقيها أو ذراعيها فضلا عن العضد، فهذا لا يجوز، إنما ينظر إلى وجهها وقدميها وكفيها، فهذا هو المأذون إذا صار جادا في الخطبة ولم يبق إلا أن ينظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بعيدينا إلى صراطه المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل ولايتنا وجميع إخواننا في جميع بلاد الإسلام وفي كل شؤوننا، اجعلها في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم لا تجعل لمنافق فاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية، واجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.